بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم، أكمل. بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء من السميع البصير، فلن يكون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. نعم، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجرين وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا لما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بداية هذه العقيدة، مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة، في أنهم مؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، وهذا كما هو معلوم هي أركان الإيمان الستة. بين ما يتعلق بالإيمان بالله، فقال إن عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالإيمان بالله هو الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي بيانه في الأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذلك، وأخذت حيز كبير من هذه الرسالة. وإنما ذكر من ذلك هو أمثلة، ولهذا قال سيأتي أنه في آخر رسالة قال أنه قال أن هذا كثير في في في في آيات القرآن وفي الحديث والآثار، فهو إنما ذكر أمثلة. فهنا يبين رحمه الله أن عقيدة أهل السنة والجماعة ومما يدخل في الإيمان بالله عندهم الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الإيمان ذكر له ضابط وقيد، قال: من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذه المحترزات هي التي زلت بها أقدام وظلت فيها أفهام عند أهل الضلال والبدع، والذين انحرفوا عن المنهج السوي فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، فوقع منهم طائفة في التحريف ووقع منهم طائفة في التعطيل، وهؤلاء الذين غلوا في الإثبات، عفوا، غلوا في النفي. و أما من غلوا في الإثبات فوقعوا إما في التكييف أو بالتمثيل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فقوله من غير تحريف، المقصود بالتحريف هو إمالة الشيء وتغييره عن وجهه، التحريف هو إمالة الشيء وتغييره عن وجهه. يقال انحرف عن كذا يعني مال، ووصف الله عز وجل به اليهود فقال يحرفون الكلمة عن مواضعه، وصف به أهل الكتاب من اليهود النصارى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه في أكثر من موضع في سورة المائدة وغيرها. وهذا التحريف هو على نوعين: تحريف لفظي وتحريف معنوي. التحريف اللفظي هو العدول باللفظ عن وجهته إلى غيرها، وذلك إما بزيادة كلمة أو زيادة حرف أو نقصان كلمة أو نقصان حرف أو تغيير حركة. فمن أمثلته فيما يتعلق بزيادة حرف تحريفهم قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى زادوا حرف. ومن تحريفهم بزيادة كلمة قولهم في تحريفهم لقول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، حرفوا بزيادة كلمة فقالوا جاء أمر ربك لينفون المجيء عن الله، تعالى الله عن ذلك. فهذا بزيادة كلمة. ومما وقع عندهم التحريف في الحركات في قول الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، فنصبوا النصب لفظ الجلالة، وفي القرآن وكلم الله بالرفع. لماذا جعلوها بالنصب؟ حتى يكون المتكلم موسى فقط. ولكن أين يذهبون من قول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب؟ هذه ما يستطيعون يحرفونها. فهذا من تحريفهم للحركات، فهذا كل تحريف لفظي، تلاحظ أنهم إما زادوا أو نقصوا أو غيروا بالتشكيل. أما النوع الثاني وهو التحريف المعنوي وهو أوسع وأكثر وقوع أهل الانحراف فيه، فهو العدول بالمعنى عن وجهته الحقيقية وما يراد، والمراد الحقيقي للفظ معناه الحقيقي العدول به عن حقيقته، وإعطاء هذا اللفظ معنى لفظ آخر، إعطاء هذا اللفظ معنى لفظ آخر. مثل أنهم حينما نفوا الرحمة قالوا أن الرحمة صفة للمخلوق، فكيف تكون صفة للخالق؟ فنحن إذا أثبتنا الرحمة على زعمهم، بزعمهم قالوا إذا أثبتنا الرحمة فنحن نشبه الخالق بالمخلوق. فطبعا هذا يعني سيأتي بيانه في رد هذا الكلام، لكنهم لما أرادوا أن يحرفون هذا المعنى، هو موجود لفظ في القرآن إن رحمة الله قريب من المحسنين ورحمتي وسعت كل شيء وغير ذلك، الأدلة كثيرة وهو الغفور الرحيم، قالوا إن مقصود بالرحمة في حق الله، قالوا إن المقصود بها إرادة الإنعام، إرادة الإنعام. ومثل ذلك قالوا في الغضب، قالوا لا يوصف الله بالغضب لأن الغضب صفة من صفات المخلوق. فطيب قيل لهم ماذا تقصدون بالغضب أو ما معنى الغضب في حق الله؟ قالوا إن الغضب في حق الله معناه إرادة الانتقام. فهذا تحريف لمعنى الغضب والرحمة، تحريف لمعنى الغضب ومعنى الرحمة عن المعنى الحقيقي إلى معنى لفظ آخر. هذا مما يتعلق بمسألة التحريف. ولهذا أهل السنة يثبتون الأسماء والصفات كما جاءت في الكتاب والسنة من غير تحريف ومن غير تعطيل. والتعطيل في اللغة هو الإخلاء. قال الله عز وجل وبئر معطلة، يعني مخلاه ومهجورة متروكة. وقال عطله يعني أخلاه. والمراد به هنا، المراد بالتعطيل في باب الاعتقاد نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. فإذا قيل عند أهل أئمة الاعتقاد من السلف المعطلة يقصدون بهم الذين نفوا الصفات، فإذا ما مر بك قولهم ومذهب المعطلة كذا أو وزعم المعطلة كذا، فمقصودهم الذين ينفون الصفات. والفرق بين التحريف والتعطيل، لو قال إنسان مش الفرق بين التحريف والتعطيل؟ نقول إن الفرق بينهما أن من وقع في التعريف نفى المعنى الصحيح واستبدله بمعنى آخر، هذا المحرف، فهو حينما وقع في التعريف نفى المعنى الصحيح الذي دلت عليه دلالة النصوص وجاء بمعنى آخر، استبدله بمعنى آخر، فهذا حرف. وأما التعطيل فهو نفي المعنى الصحيح من غير إيش؟ من غير استبدال بمعنى آخر. فالمحرف مثلا يقول الرحمة رأيت الإنعام، طيب المعطل يقول لا يوصف الله بالرحمة، بس يقول لا يوصف الله بالرحمة لأن هذه من صفات المخلوقين، فتعالوا عن قولهم علوا كبيرا. فنلاحظ هنا أن كل محرف معطل وليس كل معطل محرف. لماذا قلنا كل محرف معطل؟ لأن المحرف مرده لأنه إيش؟ نفى المعنى الحقيقي، مرده أنه نفى المعنى الحقيقي، كون استبدل هذا يعني لا يسلم له. فنحن نقول إن كل محرف معطل، لأنه وإن استبدل بمعنى فهذا المعنى باطل، فهو بمنزلة من عطل المعنى الصحيح الواجب لله سبحانه وتعالى. وليس كل معطل محرف، لأن المعطل نفى بدون إيش؟ بدون أن يأتي بمعنى آخر كالمحرف. هذا المقصود بقولهم من غير تحريف ولا تعطيل. والذين وقعوا في التحريف والتعطيل هم الذين غلوا في النفي ولا في الإثبات؟ في النفي، غلوا في النفي. ولوهم في النفي حملهم على أن إما أنهم يحرفون، يقولون كيف نقول الله عز وجل عنده رحمة والمخلوق عنده رحمة، لازم نحرف، هكذا أدى بهم فهمهم الخاطئ وعلمهم أو جهلهم في الحقيقة بحق الله سبحانه وتعالى وليس بعلم. وأما وكذلك التعطيل هو الذي حملهم عليه هو أنهم غلوا في الإثبات، عفوا غلوا في النفي، فعطل الله عن ما يليق بجلاله وعظمته من الأسماء والصفات. قال ومن غير تكييف ولا تمثيل. التكييف هو تعيين كيفية الصفة، تعيين كيفية الصفة، فيقال كيف الشيء، يعني إذا جعل له إيش؟ كيفية معلومة، إذا جعل له كيفية معلومة، هذا هو المقصود في باب الاعتقاد بقولهم من غير تكييف. فتكييف صفات الله هو يعني تعيين كيفيتها والهيئة التي تكون عليها، وهذا يعني ذكر كيفية الصفة لله لا يمكن يكون للبشر. لماذا لا يمكن يكون للبشر؟ لأن لا تدرك عقولهم، فالله سبحانه وتعالى لا، إذا كانت ذاته لا تدرك فصفاته لا تدرك، لأن الصفات فرع عن الذات، الصفات فرع عن الذات، فإذا كانوا لا يدركون الذات، والله سبحانه وتعالى قال عن نفسه لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علما، ولهذا فكما أنهم لا يدركون ذات الله سبحانه وتعالى فكذلك لا يدركون كيفية صفاته. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله في قول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قيل له كيف استوى، فقال كلمته المشهورة التي أصبحت قاعدة وعبارة يعني واضحة في الدلالة على الاعتقاد السليم في عدم تكييف الصفات في حق الله سبحانه وتعالى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به يعني الاستواء واجب، والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة. فقوله رحمه الله الاستواء معلوم، وش يقصد بقوله الاستواء معلوم؟ يعني أن الله عز وجل حينما أخبرنا عن نفسه جل جلاله أنه استوى على العرش، فنحن نعرف معنى الاستواء أنه العلو والاستقرار. أما كيف استوى فهذا لا نعرفه، لأن الله عز وجل أخبرنا أنه استوى لكن لم يخبرنا كيف استوى، فنحن نجهل الكيفية. وما دمنا نجهل الكيفية ولم يرد ذكرها في القرآن ولا في السنة، فالسؤال عنها بدعة. ما نسأل كيف استوى، ما نسأل كيف يديه، ما نسأل كيف وجهه جل جلاله، ما نسأل كيف قدمه، وكل هذه ثابتة بالأدلة الصحيحة، فلا نسأل عن الكيفية. قال والإيمان به واجب يعني الاستواء، والسؤال عنه بدعة. وهكذا يقال في سائر الصفات، هكذا يقال في سائر الصفات. ومن أخذ بهذه القاعدة يا إخوة يعني اطمأن وزال عنه اللبس الذي يتوهمه غلاة النفي حينما نفوا الصفات والأسماء عن الله، أو نفوا لاسيما ما يتعلق بالصفات ظن منهم أنها إيش، ظن منهم أنها تستلزم يعني أن يكون لذلك تكييف لصفات الله ثم مشابهة لها بصفات المخلوقين وغير ذلك. فالإنسان يؤمن بصفات الله سبحانه وتعالى وبأسمائه والإيمان بها لا يستلزم التكييف أبدا، لا يستلزم التكييف، وإنما ينتهي الإنسان عند أن يدرك معنى الأسماء والصفات وينتهي عند هذا. أما الخوض في كيفيتها فهذا يعني لا تدركه العقول ولا يمكن أن يهتدي به من كان يطلب الحق، لأن الكيف مجهول والسؤال عنه بدعة كما ذكر الإمام مالك. وأما التمثيل فهو واضح، هو التشبيه، فالتشبيه فالتمثيل هو التشبيه، وذلك بأن يقال إن صفات الله مثل صفات المخلوقين تعالى عن ذلك، فهذا هو المقصود من غير تمثيل. فكأن يقول مثلا المبتدع يد الله كيد المخلوق، أو يد الله كأيدينا، أو أن يقول سمع الله كسمعنا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالله جل وعلا حينما أخبر عن ذاته قال ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وختم الآية بقوله هو السميع البصير. لاحظ أثبت لنفسه سبحانه وتعالى اسمين كريمين الإيقان بجلاله وعظمته، هو أنه السميع وأنه البصير، وكلا الاسمين يقتضيان صفة السمع وصفة البصر. الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه يسمع ويبصر، إنني معكما أسمع وأرى حينما قال لموسى. فهذا هذه الآية الكريمة على منهاجها سار أهل السنة، أثبت الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى من غير تحريف وتعطيل ومن غير تكييف وتمثيل، ليس كمثله شيء، من غير تحريف ولا تعطيل، ليس كمثله شيء، من غير تكييف وتمثيل، وهو السميع البصير من غير تحريف وتعطيل. فالله سبحانه وتعالى لا يقال في صفاته إنها مثل صفات المخلوقين أو تشبه صفات أحد من المخلوقين، وهذا واضح. وإذا كانت المخلوقات تتباين في صفاتها وإن كانت تشترك في صفات فالخالق جل جلاله وله المثل الأعلى أجل وأكرم. فللإنسان سمع وللحيوان سمع وللإنسان يد وللحيوان يد، وليس هذا يد الإنسان كيد الحيوان. فهذا يعني إذا كان في حق المخلوقات التي هي من مخلوقات الله جل جلاله التي خلقها سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى لا في ذاته ولا في صفاته. قال رحمه الله: بل يؤمنون، ولهذا قال في هذه الرسالة: بل يؤمنون بأنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما ذكرنا لكم قبل قليل أن هذا هو النهج الذي سار عليه أهل السنة في الاعتقاد. فقول ليس كمثله شيء رد على من؟ على الممثلة، رد على الممثلة. وفي قوله هو السميع البصير رد على المعطلة. فهذا يعني واضح، وهو كما ذكرنا قبل قليل دستور بين يضع المسلم على الجادة الصحيحة في باب الأسماء والصفات. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، يعني لا يحمل أهل السنة والجماعة إيمانهم بأن الله ليس كمثل شيء على إيش؟ على أن ينفون عنه الصفات بحجة إيش؟ الفرار من التشبيه أو التمثيل بصفات المخلوقين. فهم يقولون لله سبحانه وتعالى صفات تخصه وتليق به، وللمخلوقين صفات تخصهم وتليق بهم، ولا تشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فلا يلزم هذا المحذور الذي يذكره أهل التعظيم. وقوله ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، تقدم لنا بين التعريف، يعني أنهم لا يغيرون كلام الله فيبدلون ألفاظه أو يغيرون معانيه فيفسرونها بغير تفسيرها الصحيح كما يفعله المعطلة الذين قالوا إن استوى بمعنى استولى، أو قالوا جاء ربك جاء أمر ربك، وغير ذلك من التحريفات الباطلة. نعم تفضل. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. نعم، هنا يعني يبين شيخ الإسلام ما يتعلق بمسألة الإلحاد الذي وقع فيه فئام من الخلق على اختلاف مللهم وعقائدهم، وأن أهل السنة سلمهم الله عز وجل من هذا، فقال: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. الإلحاد أيها الإخوة في اللغة هو الميل، ولهذا يقال للحد في القبر الشق الذي في القبر إنه لحد. لماذا؟ لميلانه في جهة من القبر فقال لحد. فالحاد في اللغة هو الميل والعدول عن الشيء، وهو في المقصود به في اسماء الله وصفاته العدول والميل بها عن حقائقها ومعانيها الصحيحة إلى معاني باطلة. الإلحاد في أسماء الله وصفاته العدول والميل بها عن معانيها الحقيقية الثابتة الصحيحة إلى معاني باطلة. وهو على أنواع ذكرها غير واحد من أهل العلم. النوع الأول من الإلحاد هو أن تسمى الأصنام بأسماء الله أو أن تشتق من أسماء الله، كتسمية اللات من الإله والعزة من العزيز ومنات من المنان، هذا نوع من أنواع الإلحاد وقع بهذا النوع كما ذكرت لكم قبل قليل أن الإلحاد وقع فيه طوائف مختلفة في الاعتقاد، هذا النوع كما تعرفون وقع ممن؟ من المشركين، وقع من المشركين. النوع الثاني من أنواع الإلحاد تسميته سبحانه وتعالى بما لا يليق به، تسميته بما لا يليق به سبحانه وتعالى، كتسمية النصارى له أبا حينما زعموا أنه أن الآلهة ثلاثة الأب والابن وروح القدس، تعالى الله عن قولهم علو كبير. وتسمية الفلاسفة له موجبا، فالفلاسفة في كتبهم يقولون موجب لكذا، يقصدون به الخالق ويقصدون به الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك. أو يسمونه العلة الفاعلة، العلة الفاعلة، وهذه عبارات ملاحدة لأنهم ينكرون في الظاهر، ينكرون الإله في الظاهر، فلا كيف ينسبون الشيء إلى خلق أو إلى إيجاد؟ يقولون العلة الفاعلة أو الموجب لكذا. وهذا كما رأيتم وقع من النصارى هذا النوع، وهو تسمية الله بما لا يليق به سبحانه وتعالى، هذا النوع من الإلحاد وقع من النصارى وقع من الملاحدة. النوع الثالث وصفه سبحانه بما ينزه عنه من نقائص، كقول اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء، وكقولهم تعالى الله عن قولهم يد الله مغلولة، وزعمهم عليهم لعنة الله أن الله استراح يوم السبت لما خلق السماوات والأرض، وهذا كله يتعالى ربنا ويتقدس عن أن يوصف بشيء منه. ولا أحد، لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله جل جلاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له الولد ومع ذلك يرزقهم ويعطيهم سبحانه وتعالى. النوع الرابع من أنواع الإلحاد الإخوة هو جحد معاني الأسماء والصفات، جحد معانيها وحقائقها، جحد معانيها وحقائقها، كقول الجهمية وهم ينكرون ينكرون الأسماء والصفات، قولهم إنها ألفاظ مجردة، قولهم الأسماء والصفات هذه ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، لأن حينما يتحاكم معهم ويجادلون يقال لهم إن الله عز وجل ذكر في القرآن أنه هو السميع وأنه البصير وأنه الغفور وأنه الرحيم، وذكر عن نفسه أنه غضب على اليهود، واضح؟ وغير ذلك، يقولون هذه الأسماء وهذه الصفات هي ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني. فالسميع عندهم لا يدل على سمع، والبصير لا يدل على بصر، والحي لا يدل على حياة ونحو ذلك، وهذا بلا شك أنه ضلال وانحراف. النوع الخامس من أنواع الإلحاد تشبيه صفاته سبحانه بصفات خلقه، تشبيه صفاته بصفات خلقه، كقول الممثلة إن يده كيدي، تعالى الله عن ذلك. وقد توعد الله سبحانه وتعالى من ألحد في أسمائه وآياته بأشد الوعيد، فقال جل ذكره في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال سبحانه في سورة فصلت: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. فقوله رحمه الله: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، هذا مر معنا عن التكييف والتمثيل. قال: لأنه سبحانه لا سمي له. هذا تعليل لما سبق من قوله عن أهل السنة أنهم لا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. لماذا؟ لأنه سبحانه لا سمي له، لا سمي له، يعني أنه سبحانه لا ليس له نظير يستحق مثل اسمه. ولهذا قال جل جلاله عن نفسه: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فليس له سمي سبحانه وتعالى. والمعنى في هذا الاستفهام كما تعرفون يا إخوة هو إيش؟ الاستفهام هنا النفي. نعم، الاستفهام هنا النفي، يعني ليس لا أحد يسميه أو يماثله. وقال عن نفسه جل جلاله في سورة الإخلاص وهي من أعظم السور: ولم يكن له كفوا أحد. ولهذا قال شيخ الإسلام: ولا كفء له، ولا كفء له، يعني ليس له مماثل يكافئه ويدانيه في صفاته تعالى عن ذلك وتقدس. ولا ند له، يعني ليس له شبيه ولا نظير. قال جل ذكره في سورة البقرة: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال جل ذكره: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولا يقاس بخلقه، القياس في اللغة يعني المماثلة، فالقياس هو التمثيل، فلا يشبه ولا يمثل بهم سبحانه وتعالى. وهذا ما كما ذكرت قبل قليل هو المراد بقوله سبحانه وتعالى في سورة النحل: فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال. فهو سبحانه لا يقاس بخلقه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. وكيف يقاس الخالق بالمخلوق؟ كيف يقاس القوي بالضعيف؟ كيف يقاس الغني بالفقير؟ هذا يعني لا شك أنه ضلال وانحراف. فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، وهذا تعليل، هذا تعليل لما سبق من وجوب إثبات ما أثبته لنفسه من الصفات ومنع قياسه بخلقه. فإنه إذا كان أعلم بنفسه وبغيره سبحانه وتعالى وجب أن يثبت له سبحانه من الصفات ما أثبته لنفسه، لأنه هو أعلم بنفسه، وأن نثبت له ما أثبته له رسوله لأنه هو المبلغ عنه، وينفي ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله، لأنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه ولأن رسوله مبلغ عنه سبحانه وتعالى. والخلق مهما بلغوا من العلم لا يحيطون به علما، لا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. فهو سبحانه موصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها العقول المخلوقين مهما أوتوا من العلم. فيجب علينا أن نرضى بما رضيه الله لنفسه، فهو أعلم بما يليق به سبحانه. فمن زعم أنه ينفي الأسماء والصفات تنزيها لله عن التشبيه والتمثيل، فنقول إنه قد ضل وخاب سعيه وألحد. لماذا؟ لأنه ليس أحد أعلم من الله بذاته وصفاته، وقد أثبت الله عز وجل لنفسه هذه الأسماء وهذه الصفات. ومن غلا في الإثبات وصف الله عز وجل بخلقه أو كيف صفاته أو شبه شيء من صفاته وصفات أحد من مخلوقاته فقد ضل سعيه وانحرف عن جادة الحق والصواب. لأن الله سبحانه وتعالى حينما أخبرنا عن صفاته فإنه قال لمن ليس كمثله شيء، فكيف يأتي هذا المخلوق الضعيف ويشبه شيء من صفات الله بصفات خلقه؟ فهو سبحانه أعلم بما يليق به، ونحن لا نعلم ذلك إلا عن طريق ما بلغنا به سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو سبحانه أصدق قيلا، فما أخبر به فهو صدق وحق، يجب علينا أن نصدقه ولا نعارضه، وألفاظه أحسن الألفاظ وأفصحها وأوضحها، وقد بين عن نفسه جل جلاله ما يليق به من الأسماء والصفات أتم بيان، فيجب قبول ذلك والتسليم لهم. فقوله أصدق القيل وحديثه أحسن الحديث، فهو سبحانه وتعالى أعلم وأعلم بنفسه، وما قاله عن نفسه فيجب علينا أن نسلم به كما سبق تقريره. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا ويثبتنا على الإسلام والسنة. وللحديث بقية، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.